ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآيات المعيشة الضنك ما هي إلا انقطاع الصلة بالله، تلك هي المعيشة الضنك، بخلاف الحياة الطيبة التي تكون درجتها بحسب اتصال العبد بالله. فالذي كفر وفر من آلام الدنيا، هو في الظاهر فر من آلام الدنيا ليستمتع بالشهوات وليفجر أمامه، فر منها في الظاهر فقط، لكن في الباطن وفي الحقيقة معيشته ضنك، لأن الاتصال بالله هو الغذاء الوحيد للقلوب وللروح. فالكافر لا يجد غذاء لقلبه وروحه ولو بمثقال ذرة. ذلك هو الحق يا عباد الله. ثم يسلط عليه الناس، وأمامكم ترون الناس، لا يمكن له أن يفر من الألم كاملا، وإنما ظاهرا فقط، يخدع نفسه ويغر نفسه. وعندما يأتيه الموت لا يتوقف عنه العذاب ولا تذهب عنه الآلام ولو للحظة، ويوم القيامة هم في النار. وقال الذين كفروا لخزنة في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يبقى الآلام بالنسبة للكفار في الدنيا شديدة جدا، إذ يلقون المصائب ويكابدون المتاعب بغير عون من الله كفرة، فالآلام تزداد. كلما جاءته مصيبة تألم وتحسر ورطم الخدود وشق الجيوب، لأنه كافر لا عون له من ربه. فالله مولى المؤمنين ولا مولى لهؤلاء. يبقى الآلام في الدنيا هنا معيشة ضنك، بخلاف التحسر على ما يفوته والمكابدة الشديدة، لأنه لا يؤمن بالله وروحه ظمأة، روحه لا تجد غذاء، وما لها من غذاء إلا الاتصال بالله عز وجل. انظر مثلا إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا، يأمر الله عز وجل المؤمنين ألا يكونوا مثل الكافرين إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا فمات بعضهم أو أصيب بعضهم، فإنهم يتحسرون ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا مثلهم، لا تكونوا مثلهم أبدا. لماذا يقولون هذه الكلمات؟ الله هو الذي ينطقهم بها. لماذا؟ لأنه يريد أن يحسرهم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. إياكم أيها المؤمنون أن تكونوا كذلك. ابنك خرج فأصيب، تقول يا ليتني أنت التي قلت له كذا، وأنت التي أنت، وهكذا. ده كلام ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. أما الحياة والموت فده أمر محسوم، والله يحيي ويميت. فالقضية عندهم دائما حسرة، يبقى يفرون من الآلام ظاهرا فقط في الدنيا، ولا يمكن لأحد أن يفر من الألم، استحالة. ولا الأنبياء، بل الأنبياء أشد الناس بلاء، لكن العبرة بالصبر والعاقبة للمتقين. أما المؤمن فهو يتحمل الآلام في الدنيا لا يفر منها، وإنما هدفه الفرار من آلام الآخرة ومن عذاب الله عز وجل. فهو يلتزم بدعوة الرسل ويفعل ما يؤمر به، سمعنا وأطعنا، وبعد ذلك يعتقل او يهان او يطارد في رزقه او يتابع وهكذا، هذا لا يعنيه، لانه يفر بذلك بتحمله هذه الالام اليسيرة المنقطعة كما كان من اكثر الاخوة، بتحمله ذلك فر من عذاب الله عز وجل. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فر من فتنة أمن الدولة واعتقالاتهم وتعذيباتهم وانتهاكاتهم واستباحاتهم للبيوت وللكرامات، فر من ذلك فعمل مرشدا لديهم، او ترك دينه عندما يطلبون منه ذلك على كل الانواع والمراتب. كثير من هؤلاء الذين يقومون بدعوة امام الناس فروا من عذاب امن الدولة ومن اهانة امن الدولة، فروا من ذلك فرارا ليتقحموا في عذاب الله وهم لا يشعرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. طبعا يعني سورة العنكبوت حوالي 37 خطبة سبقت فيها، ويعني يلزم إن استطعتم أن ترجعوا إليها، لأني لن أستطيع أن أعيدها وإنما سأتم ما بقي منها. وكنا توقفنا عند الآية 56 على ما أذكر، فهي سورة الابتلاء والمحنة، والتي فيها بيان الفتنة وكيف نخرج من الفتنة. وأولها ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت آمنت، تقول آمنت، تترك هكذا؟ إنما آمنت لكي تفر من عذاب الله، يبقى لازم تبتلى بآلام في الدنيا ونشوفك هتعمل ايه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى اذا الانسان لن ينفك عن ألم ابدا، وبعدين يبتدي يعرض على الفتن، حتى فتنة الوالدين يبتلى بأبوين علمانيين او بأبوين فاسقين او جاهلين وهو يعرف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الابتلاء وتلك هي الفتنة، ماذا سيفعل؟ كل ده في السورة. ومسألة الانهزام امام امن الدولة كمثال، ومن الناس من يقولها ايضا في هذه السورة. ثم يأتي الله عز وجل بقصص الأنبياء كيف أن كل منهم تحمل وصبر، وهم مفيش مهرب من الآلام أبدا، لا مهرب من الآلام، فنحن نتحمل هذا الألم اليسير المنقطع لنفر من الألم الشديد الدائم، لنفر من عذاب الله. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والعاقل من يؤثر ألما خفيفا ويتحمله على ألم شديد لا يطاق، وليس في طوق أحد أن يطيقه وأن يتحمله، فهذه خاصة العقل. من أجل ذلك آمنا والحمد لله رب العالمين، على الأقل أسلمنا ولله الحمد والمنة. تقول الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الآية 56: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فمن الذي يفر من الألم؟ لا فرار من الآلام والعذاب أبدا، ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويقدر له سبحانه وتعالى وعز وجل، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ترون الآيات تتكلم عن الرزق حتى لا يكون الرزق مانعا لكم من الفرار إلى الله عز وجل، بل فروا من الله إلى الله. والرزق مقسوم ومضمون، فالآية تتكلم عن الرزق. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. بلد لا تتمكن فيها من إقامة دينك، إن استطعت أن تذهب إلى بلد أخرى تقيم فيها دينك فافعل ولا تتردد. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والأجر في الآخرة عظيم، الأجر في الآخرة عظيم. تلك الغرف التي يتكلم عنها ربنا لا يمكن أن تتصور، وإلا فإننا نحاول أن نفهم ما في الجنة مما أعد الله عز وجل على شيء مما نراه هنا، ولا وجه للشبه إلا في الأسماء. نعيم مقيم، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. مسألة الصبر والتوكل لا تفارق المؤمن أبدا، وإلا فشل وانهزم، وإلا فشل وانهزم، بل يجد فعلا نفسه ضعيفا لأن رزقه سيقطع، أو لأنه سيفصل من وظيفته، أو لأنه لن يترقى في الوظيفة لأنه خالف أمن الدولة مثلا. يوم ينظر للرزق، فشوف انظر إلى الصورة كيف تكلمنا عن الرزق. الدابة التي لا تحمل رزقها، لا تحمل طعامها ولا شرابها، من يرزقها؟ الله عز وجل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فمسألة الرزق محسوبة، محسومة، مقطوعة ومقسومة، لا دخل فيها لأحد، وإنما تؤدي ما عليك، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيلزم الإنسان في مواجهة هذه الأمور، لأن الرزق أساسي جدا في الحياة وتعلمون التفاصيل. فمن المطلوب الصبر والتوكل، هو ده المخرج من جميع البلاء ومن جميع المحن والفتن، الصبر والتوكل. شيء عجب في سورة النحل أيضا، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل يأتي مقرونا بالإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ويأتي مقرونا بالإسلام، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. ويأتي مقرونا بالصبر كما في هذه الآية: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ما هو الصبر؟ حبس النفس عن المكروه، لا يصدر منك شيء ولا تسخط، لا على القلب ولا على اللسان ولا على الجوارح. حبس النفس عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى، تشكو الله الى عباده، عقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله، في تحمل الشدة. هو ده تعريف الصبر. واخطر ما في الصبر وانتظار الفرج، كما ذكر الحافظ في الفتح. اخطر ما في الصبر انتظار الفرج. اما ان تحاول ان تتصبر وان تتحمل وان ثم لا تنتظر الفرج، يبقى ده دخلت بقى في اليأس والقنوط والعياذ بالله. يبقى لابد من ان تنتظر الفرج مهما اسودت الدنيا في عينيك. الله حي لا يموت وحي قيوم، هو ارحم الراحمين وهو السميع العليم، ويعلم ما الذي تطلبه وما الذي يصلح لك وما الذي يصلحك، يعلم كل شيء، انه بكل شيء عليم. ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فاذا الانسان العاقل يصبر وينتظر الفرج دائما، لا يأس. باذن الله سيأتي له بالفرج، ويقول ان شاء الله سيأتي له بالفرج. ذلك هو تعريف الصبر. اما التوكل فهو اظهار العجز في الامر، اظهار العجز في الامر واعتماد الغير فيه. يلزمك ان تظهر عجزك لله في كل شيء. الناس يفهمون التوكل في الدنيا وينسون التوكل في الدين، وهذا هو الذي ذهب بالامة الى الحضيض، ذهب بنا وبكم الى الدرجات السفلى والعياذ بالله، لاننا نعبد الله بالعضلات وبحولنا وقوتنا. فاين موقفك من لا حول ولا قوة الا بالله؟ عندما تأتي العبادة لابد ان تذكر التوكل، فاعبده وتوكل عليه، اذكر عجزك. لن تستطيع ان تؤدي صلاة خاشعة، لن تستطيع ان تؤدي صوما حقيقيا، لن تستطيع ان تخرج مالا، لن تستطيع ان تأمر بمعروف او تنهى عن منكر، لن تستطيع ان تتعرف على الاعتقاد الصحيح، لن تستطيع طلب العلم، لن تستطيع بر والديك، لن تستطيع صلة ارحامك، الا بان تظهر عجزك لله في كل صغيرة وكبيرة. مش في الرزق فقط، وانما الرزق هنا مثال، الرزق هنا مثال فقط لكي نتعلم التوكل. لانه قال بعدها: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالتوكل إظهار العجز، والوكيل الذي توكل أو تسند إليه الأمور لكي يتمها، وتسند إليه الأسباب لكي يتمها، فتكون أسبابا تامة فتحدث مسبباتها. يبقى في كل جزئية في الدين يلزمك ان تتوكل على الله. لما تفوق الاصحاب؟ لما قدموا ما قدموا؟ لما كان الصحابة على هذا المستوى وتحسبهم ليسوا بشرا؟ كيف استطاعوا ان يؤدوا هذا الاداء وان يفعلوا هذه الافعال؟ كيف ان لهم ذلك؟ الإجابة ولا إجابة غيرها أبدا هي أنهم عرفوا كيف يتوكلون على الله عز وجل. لما نذكر مادة التوكل تجد أكثر الناس يسقطها فقط على الرزق والصحة والشفاء والإنجاب والزواج وليس الأمر كذلك، بل التوكل تقريبا في القرآن كله توكل على الله في الدين في امر الاخرة، لكن التوكل يشمل الدنيا والاخرة. يبقى التوكل اظهار الضعف في الامر، اظهار العجز في الامر. وانظر الى اذكار النبي عليه السلام والى ادعيته، ستجدها كلها ناتجة عن اعتقاد كامل بان الله اذا لم يقدر لك ذلك فلن يكون. اعتقاد كامل بانك مفتقر الى الله مهما كنت من انت، وهذا الافتقار يدفعك الى الخمسة، يدفعك الى الخمسة: دعاء، سؤال، استعانة، الاستعادة، التوكل، الاعتصام. بغير افتقار سيكون او ستكون هذه الخمسة عندك باهتة شكلا فقط، كما هو الحال، كما هو الحال عند اكثر المسلمين، فلا حول ولا قوة الا بالله. طب الحل ايه؟ نتعلم كيف نتوكل. سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو من كبار التابعين يقول: اللهم اني اسألك صدق التوكل عليك، مش مجرد كلمة توكلت على الله او كلام بس، هذا اظهر العجز لله فعلا، قلبه ناجى ربه بهذا، اظهر العجز الكامل بنادي الله وطلب منه ان يتم الله له هذا الامر. ما فيش حاجة طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام الا سألها ربه. انا اتحدى اي دارس ان يأتي بشيء امر به النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يسأله ربه عز وجل، لا شيء ابدا الا قال: يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حدث ولا حرج، كل الادعية على ذلك. فالصحابة وصلوا الى هذا القدر العالي من القيمة لانهم عرفوا كيف يتوكلون على الله. اللهم اني اسألك صدقا، مش مجرد توكل بالكلام، والصدق ده فيه القوة، صدق التوكل عليك يبقى نجح. لو رزقه الله صدق التوكل نجح 100%. عليك وحسن الظن بك. هو كيف يتوكل؟ ان كان يسيء الظن بربه ان ربنا مش هيلحقني النهارده، ده هيدغدغني، ربنا هيسأل فيها ايه بقى، انا عملت الذنوب مش ازاي بقى، ما تتوكل على مين؟ ما هتؤدي الامر ازاي؟ ما هو لابد ان تلجأ اليه، وهو الوكيل على كل شيء، عندك وكيل غيره؟ فانظر الى امر الصحابة ازاي صدق وحسن الظن بك. لن تتوكل الا على من تحسن الظن به، تستند عليه وتفوض له وتحسن به الظن، تكون على يقين انه لن يكون الا ما شاء الله عز وجل، وانه ارحم الراحمين، وانه ارحم بك من والدتك التي ولدتك. يبقى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه المتوكل، يعني وهو الوحيد في البشرية الذي سماه ربه المتوكل. ليس عندنا خبر الا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص وهو يتكلم عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، كان ده في صحيح البخاري، ان الله عز وجل سماه المتوكل. ليس فقط هو يتوكل كما نتوكل نحن، بل بلغ من درجة توكله على الله ان سماه الوكيل المتوكل. الوكيل بقى عليه قال هو ده المتوكل عليه الصلاة والسلام، ونجح. في آيات سورة المزمل يقول تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. امور عجب، يعني رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني ايه تبتل اليه تبتيلا؟ يعني انقطع اليه، لم يقل انقطاعا وانما قال تقصيعا. ده القرآن بقى، هو ده القرآن وبلاغة القرآن. فتبتل اليه يعني انقطع اليه، تقطيعا. إذ كيف ينقطع إليه؟ أنت طبعا عايز تؤكد فتقول انقطاعا، لا ده احنا عايزين نقول السبيل إيه؟ كيف ينقطع الإنسان إلى الله؟ كيف؟ وكيف ينقطع النبي عليه الصلاة والسلام انقطاعا كاملا إلى الله؟ فقال له ربه تبتيلا. تبتيلا مصدر بتلا، أما تبتلا مصدرها تبتل، فلم يقل وتبتل إليه تبتلا، بل قال وتبتل إليه تبتيلا، يعني لكي تكون متبتلا يا محمد عليك أن تبتل إليه تبتيلا. يبقى المعنى كده، هذا جملتان، وتبتل إليه تبتلا بأن تبتل إليه تبتيلا. الأمر صعب ولا صعب ولا حاجة، سهل إن شاء الله، إن شاء الله سهل. يعني انقطع إليه تقطيعا في كل جزئية، في كل جزئية من جزئيات الحياة، ادخل عليها بقوة وشجاعة وانظر ما لله فيها وما لغير الله. الذي لغير الله بالمقص اقطعه ورميه في الزبالة، اقطع. جزئية تانية ادخل عليها، لما فعلتها؟ هل هي على الحق؟ هل هي على الشريعة؟ تمام. طب اللي الحتة دي مش على الشريعة قصها وارميها في الزبالة. كل جزئيات، حتى لو انك تكرم اناسا ثم نظرت الى احدهم فوجدته رجل اعمال وترجو عنده الخير فاهتممت به وصرفت نظرك عن الباقين وكأنه ضيفك والباقون منظر، طب ده لله؟ والله ليس لله، لان الله هو ذو الجلال والاكرام، لا يستحق ان يجل الا هو، واللي امر به ان يجل، ولا يستحق ان يكرم الا هو سبحانه، ومن امر به ان يكرم. يبقى الامر بقى هنا، هتدخل انت عندك ناس ضيوف وامرك الله ان تكرمهم جميعا، لما ميزت هذا على هذا؟ هل هذا لله؟ ان كان لله لانك تتألفه لكي يقوم بدعوة، لكي يعين طلبة العلم، لكي حسب النية، يبقى راجع نفسك كل جزئية. شوف مسألة بسيطة، ضيوف عندك، شوف انت اكرمت هذا لمن؟ لنفسك؟ لمصلحتك؟ لو مش من حقك، وانما الاكرام لا يكون الا لمن هو ذو الجلال والاكرام. عندما تشرب الماء هل تذكر انك تشرب لله؟ واحد يقول لك اشرب لله؟ اه طبعا، مش ومحياي ومماتي لله، والماء ده من اهم اسباب الحياة، فانت تشربه لكي تحيا، لكي تعبد الله عز وجل، ولكي تتقوى به على نصرة دين الله، خلاص كل شيء لله. راجع نفسك بقى في جميع الجزئيات، اي شيء ليس لأصر به، هو ده التبتيل، هو ده التقطيع. عندك في حياتك مثلا 1000 جزئية في اليوم دخلت عليها كلها، دخلت عليها كلها فقطعت كل ما ليس لله واخلصت كل الجزئيات لله وحده، عندئذ تكون قد تبتلت الى الله عز وجل. يعني المسألة هي الكلام سهل، لكن النجاح فيها نستعان بالله عشان ننجح فيه. نجح النبي عليه الصلاة والسلام كيف؟ كيف تبتل إلى الله تبتلا بأن بتل إليه تبتيلا؟ كيف فعل ذلك؟ بعضلاته؟ حاشاه الله. بحوله وقوته؟ حاشاه الله، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فكيف نجح؟ اذكر بقى الآية اللي وراه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شيء يؤرقك، أنت ضعيف أمامه، صفقة، مصلحة ستأتي، علاقة ينتج عنها كذا، طب ما كل الأشياء دي داخلة فين؟ إما في الشرق وإما في الغرب. ورب المشرق والمغرب تشمل جميع الجهات وجميع الأوقات، جميع الجهات وجميع الأوقات. رب المشرق والمغرب أي شيء فيها هو ربه، هو الذي يخلقه، هو الذي يدبره، هو الذي يصرفه، هو الذي يقسم لك منه. مش حاجة بعضلاتك أبدا ولا حولك ولا قواتك، لا لا لا لا، هو ربنا لا. رب المشرق والمغرب، يا خلاص يبقى دلوقتي هيبقى سهل علي أن أتبتل إلى الله، أن أنقطع إلى الله، هيبقى سهل بقى. ثم هذا حقه، هي جميلة منك، هتتجب على الذي خلقك، هتمن عليه أنه ده هو حقه، لا يستحق التأله إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل، لا يستحق العبادة إلا هو لما له من صفات الكمال، وهو الرب. إذا فهو الإله، هو رب الناس، وإذا في النهاية هو إله الناس سبحانه وتعالى عز وجل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، برضو الغاية دلوقتي سهل، لكن يعني لو فهمنا هذا الكلام بقينا متوكلين. كلا، طب النبي عليه السلام عايز يوصل، انظر بقى الى الموعظة الجبارة هذه، قال فاتخذه وكيلا. هو ده فاتخذ، يعني تريد ان تتبتل فعلا بطريقة التبتيل اي التقطيع، تريد ذلك، يبقى اتخذه وكيلا، وبغير ذلك لن تستطيع ابدا، عليه الصلاة والسلام. ونجح، نجح سيد البشر في ان اتخذ ربه وكيلا. يعني ايه بقى اتخذ ربه وكيلا؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا تسهو، لا تغفل، كن ذاكرا دائما وابدا ما حييت ان عدوك معك في لحاف واحد في بيتك، وشغال بهمزات الشياطين، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وان يحضرون. يبقى ازاي تنسى عداوة الشيطان وهو معك في بيتك وفي غرفة نومك ويتربص بك عدو لدود؟ تذكر في كل لحظة ما الواجب عليك تجاه عدوك هذا في كل لحظة، كيف تستعيذ، كيف تستعين، كيف تتوكل. فاتخذوه، ده الاتخاذ معناه على مدى الانفاس. فلما قال له عليه الصلاة والسلام فاتخذه وكيلا، والفاء هنا لتفريع ما بعدها على ما قبلها، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، يعني على مدى الانفاس، على مدى انفاسك يا محمد يا نبي الاسلام، اتخذ ربك وكيلا في كل جزئية. اذكر ان هذه الجزئية وكيلها الله عز وجل، الله وكيل عليها، فاضرع الى الله واظهر عجزك له واطلب منه ان يحقق لك المطلوب. فاتخذ وكيلا في كل صغيرة وكبيرة، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يا سلام، ونجح. وانا عن نفسي ارى ان اعظم نجاح في مشروع خلق السماوات والارض واحداثها الى ان يرث الله الارض ومن عليها هو نجاحه صلى الله عليه وسلم في ان اتخذ ربه وكيلا على مدى الانفاس، لا ينسى ابدا انه الوكيل. يقيم دعوة مش هتتم الا لما الوكيل يأذن، الوكيل اللي هتوكل اليه لضعفها وعجزها، انا ضعيف وعاجز يا رب، هضرع الى الله ان يفتح عليك وان يؤيدك. هو ده التوكل، اظهار العجز في الامر واعتماد الغير فيه. فنجح عليه الصلاة والسلام في ان اتخذ ربه وكيلا، ومن ثم نجح في ان يكون متبتلا وتبتل اليه تبتيلا. بنجاحه هذا صار صاحب المقام المحمود، بنجاحه هذا صار صاحب الوسيلة والفضيلة، بنجاحه هذا صار شفيعا للمؤمنين، بنجاحه هذا خفف عن المؤمنين، بنجاحه هذا خففت الصلوات من 50 الى 5 صلوات وهي عند الله 50، بنجاحه هذا نحن هنا في هذا المكان لنعبد ربنا عز وجل، لانه نجح، لان سيد البشر نجح، بنجاح هذا تكون كل رحمة في الأرض من خلال اتباعه صلى الله عليه وسلم. نجح وسماه ربه المتوكل. هذا هو التوكل. نحن نتوكلنا على الله. فمتوكل على الله كل ده ولا حاجة، كلمة بس. يا رب نسألك الصدق، صدق التوكل عليك يا رب، وحسن الظن بك، فإنا ضعفاء. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. إقران بين الصبر والتوكل. شيء عجيب والله في الكتاب الرقاق. الإمام البخاري ده إمام عظيم عظيم عظيم عظيم رضي الله عنه، يصنف في الباب 20 باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقول عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، ليس بكثرة المال ولا بكثرة الشهوات، بالصبر. الصبر يدخل على كل جزئية، كما أن التوكل يدخل على كل جزئية خصوصا في الدين، فكذلك الصبر يدخل على كل جزئية. وجد خير عيشنا بالصبر. ثم ذكر حديثين، ذكر حديث أبي سعيد وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث أبي سعيد أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه، فلما نفد ما عنده إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فلما نفد كل شيء أنفق بيديه قال لهم: أيها الناس، ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم. خلي بالك، هو ما عادش عنده عليه الصلاة والسلام، أعطى كل شيء وكاد كالريح المرسلة، لا يخاف فقرا ولا يخشى عالة، ولا هو يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعلم أنه الوكيل، ويعلم أنه الله عز وجل. فأنفق كل شيء بيديه، ما عادش عنده حاجة. هل يسكت؟ لا، لا يسكت. فقال: توجه إلى نزل هذه الكلمات لكي يعلمهم. ليس عنده الأسباب الآن، طب عليك بقى خلي بالك من اللي جاي ده. وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا حديث أبي سعيد. يستعف يحاول أن يعقد لسانه عن الطلب من الناس، لا يسأل الناس شيئا، هو ده الاستعفاف، وأن يظهر غناه عن الناس، هي دي العفة. لا يسأل، دي الدرجة الأولى. الدرجة العليا في الاستعفاف في العفة أن يظهر استغناءه عنهم، مش محتاج حاجة، مستور الحمد لله، وقد يبيت طاويا. ده في الحالة دي ناجح، ده ناجح، لأنه يتعامل مع ربه في الباطن. هو في الظاهر لا يسأل الناس شيئا، هو في الظاهر يظهر استغناءه عن الناس، فيتبقى باطنه بينه وبين الله. تلك درجة عليا، يعلم أن الله يعلم ما هو عليه، هو فيه محتاج إيه، ويبكي لله. أما أمام الناس هو رجل يستغني عنهم ولا يسألهم شيئا، ولا يظهر لهم أنه فقير أو أنه في حاجة إليهم. اللي يستعف بقى على النحو ده يعفه الله عز وجل. ومن يتصبر، تصبر يعني معالجة النفس على تحمل الشدة حتى تذعن له نفسه، حتى تنقاد له وتذعن لتحمل الشدة، هو ده التصبر. يعالج نفسه على ذلك، يتعود، يدرب، يمرن نفسه على هذا، ده التصبر. فإذا علم الله صدقه صبره هو عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله عز وجل. وذلك نراه في حياتنا عند كثير جدا من الناس. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ده حديث أبي سعيد الخدري عن الصبر. في باب الصبر عن محارم الله. اما الحديث الاخر فعن الشكر، لان الصبر ابدا لا يستغني عن الشكر، ولان الشكر ابدا لا يستغني عن الصبر. لا يمكن ان تنفك عن الصبر والشكر، لكل صبار صبار شكور. فما هو الحديث عن الشكر؟ يقول المغيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه او تنتفخ قدماه، فيقال له، يعني عائشة بنت تقول، فيقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ يعني يقال له: لقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تتورم اقدامك لما كأها لها المنظرة؟ فيقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ لابد من الشكر. فالإمام البخاري يقرن هنا بين الصبر والشكر، ثم يأتي بالأعجب في الباب الذي بعده، وهو الباب 21، باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ترجم بالآية لبيان الترغيب في التوكل. ذكر تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. والله العظيم الله قادر على ان يجعلنا منهم، والله هو قادر، لكن ما فيش اي اسباب نراها نحن، لكن هو قادر من لدنه بغير اسباب منا. 70,000. وفي حديث اخر في صحيح الجامع: كل الف، كل واحد من 70,000 دول، كل واحد معاه 70,000، ادخلوا الجنة بغير حساب يوم القيامة. ده ايه؟ قد يعملوا ايه دول؟ شوف بقى، خلي بالك، لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وديك فهمت التوكل معناه ايه؟ رأيت ان التوكل ده امر خطير جدا، سلعة نادرة. نجح الاصحاب لانهم توكلوا، ونجح سيد البشر في هذه الدرجة التي لم يأخذها غيره ابدا. وفي ان سماه الوكيل المتوكل، سماه المتوكل، نجح عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا: وعلى ربهم يتوكلون، لا يتوكل الا على الله عز وجل، لا يسترقون، لا يطلب الرقية، لا يطلبها، لكن ان رقاه احد فهو يقبل، لا شيء، بامر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يسترقون لانه بينه وبين الله، هو ايه ناقص لسان، ده كلام ودعاء، ما يدعو هو يعبد الله هو سبحانه وتعالى. لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشائم من شيء، كل شيء بقدر الله عز وجل. وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والتطير والطيرة شرك عياذا بالله. وفي الحديث الثاني طبعا، وايضا في حديث ابن عباس: ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ما علاقة التوكل ده بالصبر والشكر؟ ما هو الحديث اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام: عايز تصبر تصبر. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، يعني قد ما عليك وحاول ودرب ومرن نفسك. يا سلام، يعني انا كده بعضلاتي وبحاولي وبقوتي اتصبر على طول؟ لا، الصبر كلا كلا. امال ايه؟ لازم التوكل اللي بعده. فقيد ما اطلق في حديث ابي سعيد: ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. فقيد ذلك بالتوكل. فاذا جمعت بين التوكل وبين هذه الامور فذلك الذي ينفع وينجع. يبقى الامر خطير جدا، اقران التوكل بالصبر. اظن الان فهمناه. توكل معناه وانت بتتصبر مش هتقدر تتصبر ولا تعالج نفسك، هتلاقيك نفسك بتقول يا نهار يا نهار يا نهار الكلام اللي بيحصل والجهل اللي بيحصل ده. ليه؟ لان هو اللي حديك التصبر هو ربنا برضه. تبس عليك النية وتبدأ وتأتي ما احرص على ما ينفعك اللي هي الطاعة، يعني لازم احرص واستعمل لله ولا تعجز. يبقى التوكل مع الامور اللي فاتت دي هو ده الذي ينفع وينجع. ولذلك يقول ربنا في مواجهات الابتلاءات والمحن والفتن، اجمع بين الصبر على نحو ما سمعت وبين التوكل على النحو الذي سمعته. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، كتطبيق على هذه المحنة الأخيرة في هذه الأحداث الأخيرة، هي فتنة وفتن، والفتن لا تتوقف. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الحديث. يبقى الفتن مش هتقف، فدي أحداث. انظر بقى كم خذل فيها وكم ممن وفق فيها وخرج في اليوم الأول يريد النهي عن المنكر ويريد قطع الظلم وقطع طغيان الطواغيت. كم واحد نجح وكم واحد فشل وفتن؟ ما دي فتن. لو عندك صبر ومعه توكل، ما كان توكل حق، ما كان حصل، كان الكل خرج ولا كنت تجد اختلافا ولا لغطا ابدا بين المسلمين او بين الدعاة. لكن فريقا من باب المصلحة المفسدة، عدد قليل، يبقى دول الامن سيفترسهم افتراسا وسيبطش بهم وسيفتك بهم كالعادة، يبقى لا الخروج هنا انا احرم ذلك الخروج. فاذا درست المصلحة المفسدة، طب خلاص انتهى الدين، مبقاش 150 ولا 200، ده بقى دخلنا بقى في الايه، في مئات الالاف والملايين. لا لا لا، ما ينفعش، لازم بقى نصبر. ففي ناس اجتهدوا في المصلحة والمفسدة، هؤلاء الامر قريب جدا، بل هنا له اجر، اللي هو عرف ده مش خروج وان يلزم في اعناق المسلمين، بقي بس من زمن المصالح المفاسد. وهذه فتنة. شوف الناس فوتن فوق ده، وكشف فيها من كشف، واخذي فيها من اخذيها. اضرب مثالا برجل عالم مؤدب محترم، عالم صاحب خلق عالم جدا، الشيخ محمد بن اسماعيل الاسكندري. نظر الى المصلحة المفسدة واجتهد فيه، فرأى انها مفسدة، اداه اجتهاده الى مفسدة، فله اجر على ذلك. شوف ربك ارحم الراحمين ازاي. لكن عندما تبين له، جمع الناس وعقد مؤتمرا وفيه باقي الدعاء، وقال انا اخطأت في تقدير المصلحة المفسدة، فترتب على ما قلت ما ترتب، وانا استغفر الله عز وجل. هو ده العالم الذي نرجوه للمسلمين في كل مكان. وكان السلفي الاول عندما بدأ دعوته في الاسكندرية، وهو الصين، والشيخ محمد بن عبد المقصود قريب جدا منه في مسائل الفقه، لكن شوف الادب والتواضع، لا يريد علوا في الارض، ما هوش عايز جاه ولا رئاسة ولا منظرة، هو عايز الدين بس. فعندما تبينت الامور جمع الناس وقال هذا، وهذا معروف عنه ويتوقع له، يعني حاجة كده ايه تكتحل بها العين، امثال هؤلاء العلماء الافاضل اجتهد واخذ اجرا، اخطأ في الاجتهاد، فلما تبينت الامور اعلن، لا يكابر ولا يتكبر، ان الكبر بطر الحق وغمط الناس. انما الذي يصر على ما هو عليه بعد ان انكشفت الامور، هل كنا نعود الى هذا المسجد على سبيل المثال الا بهذه الثورة؟ هل كنا ننادي الان واللي حاصل ده اللي انت تعرفه هل كان يحدث بغير هذه الثورة؟ خير عظيم، فكيف لا نشارك فيه؟ فالرجل، واتفق معي الشيخ محمد عبد المقصود وغيره، ان هذا رجل ذلك خلقه، وما عهدنا عليه الا ذلك في كل حياته. وانا لنسأل الله عز وجل ان يكون كل الدعاة والخطباء كذلك، لاننا داخلون على عصر رهيب رهيب، كما سنرى في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، نتوقف عند هذا القدر من سورة العنكبوت. ونذكر بعدة أمور. الأمر الأول أن القوات المسلحة وعدت فأوفت، يخرج معتقلون وإن كانوا قلة، ونريد أن يخرج الجميع لأنهم كلهم مظلومون مقهورون مستضعفون، لكنها أوفت بشيء وقامت بحل الوزارة وطيب خلاص يبقى الأمور تهدي، يبقى الحمد لله رب العالمين، ونسمع ونطيع إلا أن نؤمر بمعصية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. الأمر الثاني لا بد أن تشترك كمسلم في تحديد هوية بلدك. بلدك يراد لها أن تكون علمانية، يعني انسى بقى الشريعة وانسى الدين، وأنت تريدها أن تكون إسلامية، طب أين دورك؟ اللي هيحدد المصير الانتخابات، صناديق الانتخابات بس، هذا هو الواضح، أن صناديق الانتخابات ستحدد، وأن العلمانيين ومن على شاكلتهم سارعوا إلى إعداد البطاقات الانتخابية التي قد يعني في وقت معين يكون انقضى الوقت على استعمال البطاقة الانتخابية، لك البطاقة الرقم القومي فقط، يقول لك لا بقى في الأحزاب عايزين البطاقة الانتخابية. ونحن مطالبون أن نحدد هوية بلادنا، كيف يكون لنا صوت؟ الصوت ده هام جدا، هي مسألة ايه؟ ده تصل الى حد الوجوب، لان شريعتك لن تقام الا بهذا، فكيف تضيف؟ وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يبقى لابد ان تسارع في الامر. الامر الثالث مسألة الخوف من الشريعة. نقول لكل الناس، لكل من يبلغه كلامنا، لو كانت الشريعة قائمة ما سرقت بلادنا على هذا النحو الرهيب الذي ثبت فيه انه كان طاغية لص التاريخ وخائن التاريخ، لا يتصور خيانة على هذا النحو في التاريخ كله، ولا سرقات لصوصية في التاريخ كله على هذا النحو. لو كانت الشريعة قائمة ما كنا سرقنا، تلك الأموال التي سرقت هي أموال الناس جميعا مسلمين وغيرهم، إذا لما الخوف من الشريعة؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، الآيات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني البركات تكون عقب الشريعة وفي الحديث، لأن يقام حد واحد لحدود الله خير للناس من أن يمطروا 40 يوما. المطر ده يعني سبب الحياة، سبب الأموال، سبب النعيم، تمطر 40 يوم، حد واحد فقط سارق تقطع يده، واحد بس خير في البركة وفي الرزق وفي الخير من ان نمطر 40 يوما. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الخوف من الشريعة؟ وهل المسلم في ساعة من امره ان يقول لا الشريعة استنى، لا الشريعة دي اصل الاجزاء دي، يا لطيف يا رب، بأنت الشريعة التي ترجو بها ان تنجو من الخلود في النار تعامله على هذا النحو؟ اذا لست مسلما، لا يمكن ان تكون مسلما. ان الله تعالى يقول في سورة القتال او في سورة محمد، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. يتحالف مع العلمانيين الذين لا يريدون شرعا ولا اسلاما ولا دينا ولا شيء من هذا، روح امشي معك، اذا هسلم لك في دي خرجت من الملة بنص هذه الايات سنطيعكم في بعض الامر. وده بيحصل سرا والله يعلم اسرارهم. فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. فلما الخوف من الشريعة؟ لما الخوف من الشريعة؟ الشريعة هي مصدر الامان والامن ومصدر الرزق والكرامة. لو كانت شريعة قائمة ما اهين احد ولا دوهمت البيوت ولا استبيحت الحرمات ولا اهينت الكرامات لو كانت الشريعة قائمة. فلما الخوف من الشريعة يا عباد الله؟ تخافون من شريعة ربكم؟ تخافون ان يحيف الله ورسوله؟ بل انتم الظالمون حينئذ. يعني لو نظرنا الى مثلا قضية النصارى وهم يخافون من تطبيق الشريعة، فنذكر نقاطا قليلة، ليس الامر معدا يعني بالتفصيل، انما نقاط واضحة جدا. انظر الى الامام علي امير المؤمنين، رفع قضية عند القاضي شريح على يهودي انه سرق ضلعة، فلما مثل بين يدي القاضي شريح قال: البينة يا امير المؤمنين. البينة؟ علي يكذب وهو امير المؤمنين وهو مبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة ومعلوم من هو، لكن الدين دين، الدين دين، الشريعة شريعة. فنظر هذا اليهودي وقال: ما هذا الذي اراه القاضي ده؟ ومن اللي معينه؟ ومن اللي معين شريح؟ ما هو امير المؤمنين يقول له البينة، يقول له قدامه يهودي يعني اشد الناس كراهة وعداوة. فنظر اليهودي وقال: دين يأمر فيه قاضي أمير المؤمنين بالبينة على يهودي ولا يقبل كلامه لمجرد كلامه؟ إن هذا هو الدين الحق وأعلن الإسلام وأتى بالدلع الذي سرقه. تلك هي الشريعة، دي الخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا، أو الحديث الآخر، لو يؤاخذ الناس بدعواهم لادعى اناس اموال اقوام ودماءهم، ولكن البينة او اليمين على من الدعوة عند البيهقي والبينة على من انكر. شريعة بتخوف. ابن تيمية البطل الكبير اللي اسمه بيرعب اهل الارجاء والارجاف، لما ارسل ليتفاوض مع التتار قالوا له: نعطيك اسرى المسلمين، يعني اسرى النصارى. لا، قال كلمته الخالدة، هو لا يجامل ولا يحابي ولا بيمثل، ما عرفش التمثيل، احنا دين. قال: اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. واضحة كلمة خالدة. انت بتكلمني في ايه؟ بقول لزعيم التتار عايز تحبس النصارى، ده مش ذمتنا. شيء عجيب والله العظيم يا اخي. ازقح الكنيسة واحداث الكنيسة في الاسكندرية، ستثبت الايام انه لم يفعلها الا الامن، واظن النصارى اصبحوا فاهمين لذلك. ليه؟ لهم اغراض، بس مش الوقت الان وقد اطلت. يعني ستثبت الايام ذلك، لان الدماء عظيمة عند الله عز وجل. في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. يبقى ازاي بقى؟ لما يخافون؟ لماذا يخافون؟ الشريعة تظلم، الشريعة كلها خير وبركة. انا هنا مثلا منذ اكثر من 30 سنة في هذا الحي وفيه نصارى كثيرون. لو واحد اتحدى ان واحد بس يقول لي ظلمته في شيء او اسأت معاملته في شيء، يأتي وسيأخذ حقه مني اضعافا مضاعفة. لماذا؟ لان شريعتي تأمرني بهذا. كما هو مطالب بحفظ دماء النصارى، كما هو مطالب بحفظهم في كنائسهم وعباداتهم. ده شريعة، الشريعة تأمرنا بهذا، فلما الخوف من الشريعة يا عباد الله؟ بغياب الشريعة سرقت أموالنا وانتهكت حرماتنا وديست كراماتنا. يبقى الشريعة بتخوش أبدا والله العظيم، الشريعة لا تخيف. الأمر الأخير، الشرطة لابد للشرطة اللي واقفين في الشوارع اللي بيحموا الناس لابد لهم من العودة، ولابد أن نقلب الصفحة ونفتح صفحة جديدة. لابد، لا تستقيم الحياة أبدا قتلى بالعشرات وبالمئات من البلطجية مع بعض من إجرام فوضى، ده لا تصح حياة. مع ذلك شقق تداهم وتكسر في غياب أهلها. ما الذي يأمن؟ ما الذي يؤمننا على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أبنائنا وبناتنا؟ لا بد من عودة الشرطة إلى الطرقات وإلى الناس بالشروط التي قلناها فيما مضى. اللهم يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا عزيز يا غفار، اللهم يا عزيز يا غفار، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تدخلنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم ارحمنا بالإسلام واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم عليك بهذا الطاغوت المجرم الأبله المخبول معمر القذافي، يا رب اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره. اللهم اخذه اعظم الخزي في الدنيا ثم في الآخرة. اللهم انك قادر عليه، بكلمة منك تحل جميع الامور. فارحم اخواننا في ليبيا، اللهم ارحم اخواننا في ليبيا، اللهم ارحم اخواننا في ليبيا، اللهم اعليهم على اكتاف القذافي وعائلته. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوب فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم أرنا عجائب قدرتك في هذا المجرم المجنون، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيه يا رب العالمين. كما نسألك يا رب العالمين أن تتم نجاح الثورة هذه في بلادنا، وأن تختمها بتطبيق شرعك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كما نعوذ بك مما يحدث في البحرين، هؤلاء الشيعة الفجرة الكفرة يريدون أن يبيدوا الإسلام والمسلمين، ولا يبقى إلا مذهبهم مذهب الكفر والفجور. هؤلاء الشيعة في البحرين الذين يخرجون على أهل السنة، وإن كان أهل السنة ظالمين، لكن مصيبة الشيعة أكبر، فعليك بهؤلاء. اللهم أحبط كيدهم، اللهم أحبط مكرهم، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وينسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، مخبتين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أجب دعوتنا، أجب دعوتنا، أجب دعوتنا، وأثلج صدورنا بإزاحة هذا المجرم في ليبيا، وبإزاحة كل طواغيت الأرض. اللهم معك بكل طواغيت الأرض، واقصص من بينهم طاغوت ليبيا، اللهم اقصص من بينهم طاغوت ليبيا. اللهم ابسط الامن والامان في جميع بلاد المسلمين على الحق الذي انزلت يا رب العالمين. اللهم صب علينا رزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.